في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. إني لفي كنف مولى جود راحته، كم راحة وصلت منه لإنساني، ما أسكتتني بالمعروف منه يد إلا وسرح تسريحا بإحساني. سمحت بيعا لمملوك يعاندني، ولو تعدى عنادي ما تعداني، قالوا أينسب للعلان؟ قلت لهم ما كنت بائعه لو كان علاني. ما ناح حمام الأيك في الأغصان إلا وتزايدت بكم أشجاني، عودوا لمعنن هجركم أسقمه، فالصب بكم مضنا كئيب عاني. يمينا بطيب شباب الزمان، غدات الشباب ونيل الأماني، وبرد الشباب وبرد الشراب ووصل الكعاب وظل الأمان، وروح الجنان وراح الدنان، غدات التعطف من خيزراني، وما رق من نسمات الصبا، وما راق من نغمات المثاني، وكل رشا فاتر المقلتين تكون بدرا على غصن باني، ألية بر قشيب العلا، رحيب الفناء خصيب المجاني، أبي الإباء وفي الوفاء، سني السناء مبين البيان. لأسعى إلى المجد أسمو به على روق عز مكين المكان. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.